باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى وحدثني عنبر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يعوذ بها هؤلاء خمس ويحذرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. قوله باب التعوذ من البخل. تقدم الكلام عليه قبل قوله البخل والبطل واحد يعني بظن اوله وسكون ثانيه ويكفينا. قوله مثل الحزن والحزن يعني في وزنهما. قوله واعوذ بك ان رد الى ارض العمر في روايه السرخسي واعوذ بك من ان ارد بزياده منه سياتي شرحه في الباب الذي بعده. قوله واعوذ بك من فتنه الدنيا كذلك الاكثر. واخرجه احمد وعبد الرحمن عن شعبه وزاد في روايه هذا الماضي قريبا عن شعبه يعني فتنه الدجال. وحكى الكرماني ان هذا التفسير من كلام شعبه وليس كما قال. قد بين يحيى بن ابي كثير عن شعبه انه من كلام عبد الملك بن عمير قال الخبر اخرجه اسماعيل من طريقه. ولفظه قال شعبه وسالت عبد الملك بن عمير عن فتنه الدنيا فقال الدجال. وقع في روايه زائده بن قدامه عن عبد الملك بن عمير بلا وأعوذ بك من فتنة الدجال. أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة عن حسن بن علي بن جوفي. وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحاق عن حسين عن إسحاق عن حسين بن علي بلفظ من فتنة الدنيا. فلعل بعض رواة ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عمير. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. أخرجه أبو داود وابن ماجه. أخرجه مسلم بهذا المعنى: ما بين خط آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، لأنه نسيح وضالح هنا. مقصود أن فتنة الدجال أعظم فتن، لكن لا يلزم حصره في الدجال، لا يلزم حصر ذلك كما قال عبد الملك بن عمير، لأن فتنة الدنيا تعم الدجال، تعم فتنة الحروب، فتنة الغنى، فتنة الفقر، فتنة المرض، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، كلها تقع في الدنيا. فلفظ النبي أوضح وأعم عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل. نعم. باب التعوذ من أرض العمر. أرابل ما سقطاتنا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. اللهم صل على رسولك. ينبغي يعلق على حديث أمامة رواه مسلم، أو ينبغي يعلق على خبر أبي أمامة الدجال رواه مسلم، فإنها أصح الحديث هشام بن عامر الأنصاري أو والد سعد النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. اللهم صل. نعم. ثالثا: اللهم صل. نعم. ذكر في آية الصحيح. اللهم صل. نعم. باب الدعاء وفي الوباء والوجع. اللهم صل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. هذه الدعوات نادرة أنها تقال في الصباح المساء،

ولكن بلغ سألونا عن الصلاة وسطى صلاة العصر وكذا خرجوا من طريق شتير بن شتل عن علي ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء وأصرح من ذلك ما خرجوا من حديث حريرة مرفوعا سألونا عن صلاة العصر وظاهر في أنه من نفس الحديث وقوله في السند حدثنا الأنصاري. اللهم صل على محمد. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادعو الله عليها فظن الناس انه يدعو عليهم قال اللهم اهد دوسا وات بهم. اللهم صل على محمد. هذا من تقدم يبين ان الناس ليسوا على حد سواء. نعم. وان كانوا كفارا لكن يختلفون. منهم من يستحق ان يدعى عليهم ومنهم من يستحق ان يدعى عليهم. نعم. السند اللي وقع فيه الخطا في زياده الانسان ان هشام بن حسان هو وارد في اصل الانسان. لا لا في الانصار صارت عندهم. صارت عند بعضهم. ليس يعني بدل حسين بن حسان. لا لا بينهما بين محمد بن سنة وبين حسين. ما هي يا الله بدل لا هو بينهما أنا. ما نتكلم على الضبط لكن لا شيء. يقول والسامة والسام الخيزران. الخيزران. إيه. وجبل بن زيد وابن نوح ونقرة ينقع فيها الماء. إيه. نعم. عبد الله الحسن لهما اسمه محمد بن عبد الله نعم بن مثنى ابو الاثنان كلاهما اسم محمد بن مثنى لا ما في الا محمد الا واحد هذا محمد ابن عبد الله بن مثنى من اولاد انس اما هذا محمد بن مثنى هذا العنزي ابو موسى ابوه مثنى ايهما شيخ البخاري محمد بن مثنى العنزي ولا كذلك هذه يروي عن غير واسطه عن صاحب محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن مثنى مثنى جد وهذا ابو موسى مثنى اب وهذا أكثر يعني محمد بن مثنى أبو موسى يوافي البخاري عنه مسلم أكثر نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبيه حدثنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبيه صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي يعني خطاياي ولا خطاياي بجمع اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشربت وما اعلمت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده سيده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي إسرافي في أمري وما أنت لهم به مني. اللهم اغفر لي وعندي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. هذا فيه تواضع صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي الله واجتهاده بالدعاء مع أن معانه مغفور له عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الحث والتحريض على التأسيب في هذا عليه الصلاة والسلام. إذا كان مغفورا له وهذا اجتهاده فأنت يا عبد الله أولى وأولى بأن تحذر وتحرص على هذا الدعاء وهذا نعم لأنك لا تدري. نعم. اللهم صل على سيدنا. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال بيده قلنا يقللها يزهدها. قال بيده يده كيف يعني قليلة هي كثيرة. نعم أسلم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. شفاء وما قرأت وما قرأت الله من الله أعلم يعني إنه يشير إلى أصابه للتقليل يعني شيء يعرف الناس أنه أراد التقليل. نعم كلمة القول في حتى العمل. نعم قوله باب الدعاء على المشركين كذا أطلقنا وقيده في الجهاد بالهزيمة والزلزلة ذكر في أحاديث. أول قوله وقال ابن مسعود اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك. الثاني قوله وقال اللهم عليك بأبي جهل أي بإهلاكه وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد. وهو طرف من حديث ابن مسعود أيضا في قصة كسرى الجزور التي ألقى أشقى القوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم موصولا بالطهارة. ورابع الأحاديث المذكورة في الترجمة التي أشرت إليها آنفا في كتاب الجهاد. الثالث قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم العن فلانا وفلانا حتى انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. هذا ايضا طرف من حديث تقدم وصولا في غزوه احد وفي تفسير ال عمران وتقدم شرحه وتسميه من ابهم من المجلوب عليهم. الحديث الرابع قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن ابي خالد اسمه اسماعيل. قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن ابي خالد هو محمد وابن ابي خالد محمد كما قال وابن ابي خالد هو اسماعيل قال هو قوله حدثنا ابن سلام هو محمد وابن ابي خالد اسمه اسماعيل وابن ابي عفاء هو عبد الله. قوله على الاحزاب تقدم المراد به قريبا وسريع الحساب اي سريع فيه او المعنى ان نبي الحساب سريع. تقدم شرح حديث مستوى في باب لا تتمنوا لقاء العدو من كتاب الجهاد. الحديث الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه في الدعاء في قنوت المستضعفين من المسلمين. أحسن ما في هذا يقال الله أعلم لأن المقام احتمال وليس فيه نص يحصل النزاع والله أعلم. السياق واضح في أن ماء موصولة وليس تنافية. أما كونهما غيظا لهذا الله حكيم عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم سواء كان ملكين أو ملكين. نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى

فكرت يقول له الموت والحمد على كل شيء قدير، وكرت يقول له الموت فهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن هذا جاء وهذا جاء وهو مصلي وسلم. وهكذا جاء بيده الخير، هكذا في بعض الروايات. المقصود أن أنواع الذكر كثيرة، فالمؤمن يستعملها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما هذا الذكر العظيم الذي فيه هذا الثواب العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مئة مرة دقيقة يأتي بهذا أو دقيقتين في هذا الخير العظيم. كتب الله كانت له عدل عشر رقاب، والحديث الصحيح من أعتق رقبته منه أعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرده بفرده، هذه عدل عشر رقاب، ومع ذلك يكتب الله له مئة حسنة ويمحى عنه مئة سيئة، ويكون في هزم الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا خير عظيم، لا ينبغي لعاقل أن يفرق هذا الخير العظيم. ولعل المؤلف ذكر هنا لأن الذكر وإن كان له ذكر لكنه دعاء في المعنى، أبواب الدعاء، الذاكر إنما ذكر يدعو ربه في المعنى يطلبه، هذا الثواب العظيم. الذاكرون حين يذكرون الله بعد الصلاة وفي أي وقت مقصودهم الدعاء، مقصودهم طلب الأجر، طلب الثواب من ربهم سبحانه وتعالى، فالذكر دعاء في المعنى ويسمى دعاء العبادة. نعم هذه واجبات الدعاء فيها ضعف، الدعاء هو العبادة، هذا الصحيح، الدعاء هو العبادة. نعم نعم نعم ما أعلم شيء في هذا. نعم لا لا هذا مرة هذا مرة يكون أحسن، والأمر واسع في هذا. نعم نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون قال من قال عشرة كانت من اعتق رقبه من ولد اسماعيل. قال حدثنا الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون قال من قال عشرا كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. يعني اسم باطل هذا، اذا كان 100 عشر رقاب عشر يكون رقبه واحده، لكن جاء ما هو افضل من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، عشر مرات كان كمن اعتقد أربعة أنفس من ولد إسماعيل. فضله جل وعلا في قلة شجعهم سبحانه على الخير العظيم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت 100 صارت عدل عشر رقاب، ووظف إليها 100 حسنة ومحو 100 سيئة، يكون في حزن من الشيطان في يوم حتى يمشي. ففي اقتصارها على عشر كان كما اعتقد أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وليس معها البقية الأخرى، وإذا كان 100 اجتمع له هذا الخير كله، وهذا فضله هو الحكيم وهو الحكيم ولا يشفع له. قال عمرو حدثنا ولد إسماعيل مزية لأنهم من أولاد الأنبياء، يعني نبي والرسول عليه الصلاة والسلام بقى في عائشة الجارية يعتقيها في أنه ولد إسماعيل. قد جاء في الحديث الصحيح ان الله اختار من بني ادم بني اسماعيل، اختار من بني اسماعيل كنانه، اختار من كنانه قريشا، اختار من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، رواه مسلم في الصحيح. نعم نعم هم زيهم فضل خاص. نعم قال عمرو حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثله. نعم بن خثيم. نعم قال عمرو حدثنا عبد الله بن ابي السفر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو

آخر حديث فيه هذا الحديث، لكن بتقديم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هو الأشهر في الروايات تقديم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي، كهذه هذا تشجيعا وترغيبا في الذكر، ومن ينبغي المؤمن ان يكون ذاكرا لله. ولهذا في حديث عبد الله بن بشر لما قال يا رسول الله ربي يا رسول الله علمني بابا اشبك به لان الشيطان كان كثرت علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن ان يكون كثير الذكر، نعم، حتى يكون بعيدا عن مشابهه الاموات. الغافل شبيه الميت والذاكر شبيه الحكيم. نعم. حدثنا رد على ابي موسى.